ويتعوذ ولا يدعو بدعاء استفتاح، يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا يدعو بدعاء الاستفتاح، وتكون قراءة الفاتحة سرا، وتكون قراءة الفاتحة سرا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة على النبي التي تكون في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ويدعو بعد الثالثة، أي يدعو للميت بعد الثالثة، أي يدعو للميت بعد الثالثة، ويكون أيضا للدعاء مع الميت الدعاء مع أهل الميت، والدعاء لأموات المسلمين وأحيائهم، لأن الحنابلة يقولون أن كل الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة، كل الدعاء يكون بعد التكبيرة الثالثة، فيدعو للميت ولأهله ولعموم المسلمين ولعموم المسلمين جميعا بعد التكبيرة الثالثة، لأنه عندهم لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، لا دعاء عندهم بعد التكبيرة الرابعة، فلما كبر التكبيرة الثالثة يدعو. والأفضل أن يأتي بما ورد في السنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحم، وإن كانت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله خيرا وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. في كل هذا الدعاء، هذا يقال بعد التكبيرة الثالثة، وإن كان المصلى عليها امرأة جعلنا الصيغة للنساء، فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وأوسع مدخلها واغسلها ونقها وأعذها وأفسح لها، وهكذا، إلا قول وزوجا خيرا من زوجه، هذه لا تقال للمرأة، لا يقال اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، هذه يدعى بها للمرأة للرجل، لكن لا يدعى بها للمرأة. وإن كان صغيرا أو مجنونا، الصغير أو المجنون غير مكلف، أي مات قبل التكليف، فهذا يدعى لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم، يكبر بعد التكبيرة الرابعة ثم يقف قليلا، يقف قليلا ولا يدعو، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وسنة تربيع في حملها، هنا بيتكلم عن حمل الميت، قال وسنة تربيع في حملها، أي يحمله حملا مربعا، أي يحمل على من الجوانب الأربع، يحمل من الجوانب الأربع، فيبدأ بحمل النعش، يبدأ بحمل الجانب الأيمن بالنسبة للميت، ثم الأيمن من المؤخرة، يبدأ بالأيمن من المقدمة من الأمام، ثم الأيمن من المؤخرة من الخلف، ثم ينتقل إلى الأيسر بالنسبة للميت، ثم ينتقل إلى الأيسر من المقدمة، ثم الأيسر من المؤخرة. هذه صفة التربيع، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوارد فيها حديث ضعيف، الوارد فيها حديث ضعيف، لكن هذه صفة مستحب عند الحنابلة. فقال وسنة تربيع في حملها، وإسراع، أي إسراع في المشي، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، الماشي يمشي أمامها والراكب يسير خلفها ويكون قريب منها ويكون قريبا منها. وكون قبر لحدا، يسن أن يكون القبر لحد، واللحد هو شق في جانب القبر، يحفر القبر ثم يحفر في جانبه شق، ويوضع الميت على جنبه الأيمن في هذا الشق، ويوضع الميت في جنبه الأيمن على هذا في هذا الشق، على جنبه الأيمن في هذا الشق. وقول مدخل، أي مدخل الميت الذي يدخل القبر، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحده على شقه الأيمن، أي اللحد يوضع في اللحد على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة، يكون القبر ناحية القبلة. هنا ذكر المستحبات: التربيع والإسراع والمشي أمامه والركوب خلفه والقرب منه، وأن يدفن في قبر على صفة اللحد، وأن يقول المدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال: وكره، سيذكر المكروهات، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، أي من وصل إلى المقابر قبل وصول الميت لا يجلس حتى يوضع الميت، لا يجلس حتى يوضع الميت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، رواه الإمام مسلم. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجسيس قبر، أي يبنى على القبر أو يجعل عليه شيء من الأسمنت أو شيء من نحو هذا، وبناء أي يبنى على القبر، وكتابة أي يكره الكتاب على القبر، ومشي أي المشي على القبر بنعل، أي المشي على القبر بنعل، هذا هو المقصود بقوله ومشي، أي أن يمشي على القبر بنعل، وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، أن يوضع في القبر شيء مسته النار، كمثلا الطين الذي مسته النار، الطوب الأحمر، كشيء من الفخار، أو يوضع في القبر شيء من الحديد أو أي شيء من نحو هذا، هذا كله أيضا مما يكره. وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم، وحديث بأمر الدنيا عنده، أنه يأتي في القبر ويتبسم أو يتكلم بأمر الدنيا، وهذا من الأمور المكروهة التي تحدث في جنائزنا بشدة، أن الناس يتكلمون في أمر الدنيا، وربما وقع أحدهم في معصية كأن يدخن في المقابر أو وهو يسير في الجنازة، وهذا دليل على ضعف الإيمان، ودليل على تمكن الذنوب والمعاصي من القلوب، ودليل على ضعف الواعظ، أن هذا الإنسان قسى قلبه لدرجة أن الموت لم يصبح له واعظ، فتجده ذاهب إلى المقابر أو راجع من المقابر ويرتكب معصية والعياذ بالله. فهنا قالوا يكره حديث بأمن الدنيا عنده. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا ضرورة، يعني الأصل أن يكون كل واحد في قبر، كل واحد يدفن في قبر، إلا أن يكون هناك ضرورة، مثلا الموتى كثر وعدد القبور قليل فيدفن أكثر من واحد في قبر، لا إشكال في ذلك، لكن إن لم يكن هناك ضرورة حرم ذلك. وأي قربة وجعل ثوابها، فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت النفع، هذا مذهب الحنابلة، أن القرب والطاعات والعبادات من الفرائض والنوافل يصل ثوابها إلى الميت بل وإلى الحي، يصل ثوابها للمسلم الحي والميت. فلو إنسان تصدق بمال فجعله صدقة جارية، تصدق به على فلان مسلم أو حي، مسلم حي أو ميت، نقول يصله هذا الأجر فينتفع به وهو في قبر. وسن لرجال زيارة قبر مسلم، وسن لرجال زيارة قبر مسلم. وطبعا مذهب الحنابلة أن زيارة القبور مكروهة للنساء، مذهب الحنابلة أن زيارة القبور بالنسبة للرجال مستحبة، أن الإنسان يزور القبور ليتعظ بها ويتأثر بها وينظر إلى حاله، هذه مستحبة للرجال مكروهة للنساء، مستحبة للرجال مكروهة للنساء. فقال: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده. والقراءة عنده يعني يقرأ عنده شيء من القرآن أو يدعو له ونحو ذلك. وما يخفف عنه، يفعل ما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بجريدة رطبة فوضعها على القبر، فقالوا يفعل ما يخفف عنه كقراءة القرآن وكالدعاء وكالتسبيح والتحميد والتهليل، أو بجعل جريدة رطبة في القبر. ويسن أيضا قول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء يقوله الزائر والمار، يقوله الزائر والمار بالمقابر. وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه. تعزية المصاب بالميت يعني أهل الميت المصابون يعزون، وهذا من الأمور المستحبة. ولو بكى عليه أحد أهله أو أقاربه أو معارفه أو أصدقائه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فقال: وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه. وحرم ندب، والندب هو بكاء مع تعداد محاسن الميت كما تفعل بعض النساء، ده اسمه ندب، أنها تبكي بصوت عال مع تعداد محاسنه، تذكر محاسنه، ده كان كذا وكان كذا وكان كريم وكان سترنا وكان مش عارف ايه، كل ده هذا اسمه تعداد لمحاسن الميت مع البكاء يسمى ندب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الندب. وحرم ندب ونياحة، والنياحة هي البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت برنة اللي احنا بنسميه الصويت، ترفع صوتها برنة وتبكي وتعدد محاسن الميت، دي اسمها النياحة. وحرم شق ثوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الثوب ورطم الخد ودعا بدعوى الجاهلية. هذا أيضا مما يحرم شق الثوب ورطم خد ونحوه، أن المرأة تلطم خدها أو رجل يلطم خده أو يشق ثوبه أو يحلق شعره، كل هذا من المحرمات، هذه محرمات. وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. هكذا انتهينا من الكلام عن كتاب الجنائز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.